ليصوم يوما من رمضان. الله يرحم موتانا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. فبنادم دي وجد أعظم زاد دي وجد تقوى الله سبحانه وتعالى. كل حد باش كديت في يعني في الرياضة دي بدي تريض يمانس في أي مكان لازم بسين نشوف ما هذه سحمي من الزار باش كديت في قاعة الرياضة أنه من يخصدر. كذلك لهذا رمضان لازم دي شوف ما تهيئة دي وجد أعظم ما أدنو جدي استقوى الله تعالى. والتقوى تكون شيء باين. سيدنا علي رضي الله عنه شلحت من لحت تقوى الله، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ربنا مش الورع، فأدنو جد هذا التقوى. وكذلك الله تعالى يشان هذا رمضان ديك الفرصة، يعني أنمنا نحسن الظن بالله إلا غنصد رب العالمين تنظم إن شاء الله. كم من الناس منن شعبان موتنيا لأن في عالم الغيب ديسن شيوخ ديسن شباب ديسن رجال ديسن نساء ديسن أغنياء ديسن فقراء ديسن عرب ديسن عجم. فبنادم لا يدر يربح. ماشي إن النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم خمس قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، وكذلك حياتك قبل موتك. فيغتنم هذا الإنسان من هذه الحياة، خاطر الدنيا مزرعة للآخرة. الدنيا دار مرور دار عبور، دار لمن لا دار له، لا يخلع ديس لا يخسي تغيوسي لا شخص دار دينات. ربنا يجمعه الجنة. وفي الآخرة دارين لا ثالث، إما جنة اللهم اجعلنا من أهل النعيم، إما نار اللهم قنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب جنة جهنم، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. وكذلك هذا الصوم يزم التوبة نصوح، قبل التوبة تبتلناك الإقلاع من المظالم. ولما قلنا سير السديني توب غير ربي، لأن ثلاثة أنواع المظالم إلا الظلم وللتوغفير عمري إلا بتبنى دم العذب بالله يدول الدينس وهو الشرك بالله. ربادي بعد أخفن الشرك الخفي، الشرك الخفي جاج يقول حد فنجان المال فنجان الريال هذا كفرس ربي سبحانه وتعالى، هذا يزز الدينس، هذا يقطع الرحم، هذا يزعك الطارواس، هذا يزعك الهلس، هذا الشرك. يدود الإله يزز الدين فخس الملت فنجان المال هذا الشرك. فالشرك لا يغتفر إلا يقول نشر رب العالمين يغفرت التغرد يا رباش يغفر وهو جرج ربي. إلا يقول نشر أولتي يغفر رب العالمين غيبتا تريد المظالم أن جرش العباد أن دلنا جرانة العباد. فأربع النهدى قبل من نتف رمضان أن نتفتيبين توبة خاتي سيلس، توبة العمل، توبة نصوح إلا رب العالمين تقبل، يقبل سجن رمضان. ومن أعظم المصائب إلا تقبل بنادم في رمضان وهو ظالم، ظلم العباد، ظلم العباد، الظلم إلا يحجب الدعاء. حد يظلم دعاه لا يستجاب، لا يستجاب. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في حديث ربنا يفهم يعني نسن العظمة الظلم ماشي تلاو العيد بالله عند الله سبحانه وتعالى. بنادم لا يستهزأ رب العالمين. كذلك إننا من مشاء النبي صلى الله عليه وسلم من مشاء مع ظالم ليعينه على ظلمه أزل الله قدميه عن الصراط يوم تدحض فيه الأقدام. وكذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لا تظلموا فتدعوا فلا يستجاب لكم، وتستسقوا فلا تسقوا، وتستنصروا فلا تنصروا. الظالم لا يستجاب دعاؤه، الظالم والعياذ بالله في جرة الظالمين وتستجنويت رب العالمين يمسك السماء. كذلك بالظلم لا ننصر، ربنا ينصر، لا ينصرنا لا على أعدائنا ولا على أنفسنا ولا على الشيطان. فنحذر من الظلم. فالمؤمن يتقي الظلم، ظلم أخيه المسلم، ويبتعد ويترك ما استطاع، ولا يصاحب ظالما ولا يجلسه ولا يمشي معه في مظلمة، وينصحه أتنصح وينهى عن الظلم، وإلا كان شركه في الإثم ولذا شركت في الإثم. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أمثالهم، قرناءهم، عملاءهم، وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. وكذلك رب العالمين: إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ربادي بعد غفنا الظلم وتعيد ظالم وتعيد معاون ظلم وزدصة ولدهنخت وتقيم يا ناس وتقبل المظلمت ونصر أخاك ظالما أو مظلوما بتا إلا ظالم أصطففوس وظلم حرام عليك وتأيد أخت وزدصة ولدهن بتا إلا مظلوم أضعف رغز در المظلمت. وإلا والعبد إلا لك أنت كيف كيف الدنيا الأخرة كاع، ومن أعانى ظالما سلطه الله عليه. أدعي أن تسلط ربي غفص. والنبي صلى الله عليه وسلم أن يتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال شاعر وهو يعد قومه: فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام. لا يظلم إلا في بحبوحة، إلا يصطالت الدرتس مع كليماتيزور الحطات، المظلوم لا يتصحصح غفص لو لا تتص. فولعي دعوة المظلوم التالي ليس بينها وبين الله حجاب. فلهذا نحذر من الظلم. وكذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ربنا يحفظ من الظلم. ومن الظلم أي تلم الدن الشنو يتلم الدن المادة، يقل ما يميتوا في المادة تولس يغرق يعمى خاطر ولمي يعمى دوني دعمى نصح خاطر يعمى دعمى تطاوين. ربنا يبصر سلونا: إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. يعني أي كلمة من الدن، خاصة أي كلمة يتامى، أي كلمة يتامى، أي كلمة قصارى، أي كلمة ورثة، من شمد من استحود نسوي كلمة يتامى، يا ويلك لك تجرود الجمار كتجور ترغي من جهنم والعياذ بالله. يوكلات شلت توبت لات سوكلت نيتاما وكالت نويتلي مدن وشاسنا يتلينس بات القصارى دي بالظانن قمرت حافظ غفص كيد مسؤول غفص السند رشدن السند بالغن ضوض عمرسن وشاسنا يتلينس وشاسنا يتلينس نيلين بحقنسن بات اللان راشدن وشاسنا يتلينس سواء الويرات أي حاجة. رب العالمين سبحانه وتعالى يتنبهنا سيشان ويتلين يتامى خاطر لشكل قبح لشكل أبشع نوشانو يتلي ضد الظلم أنيشانو يتلين يتامى. ربنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لن تتل جمرات سيدانية يحسب ليت تلياورت يحسب ليت الديسوم ليت الديسر ليت الجمار ليت الترغي جهنمة تتسجومس أيد الوكلان أيد الددي أيد عمي توله تين معاليم توله سويت لنيا تاما توله تيت لنيا تاما يعر مسؤولية أمام الله تعالى متيت لنيا تاما يتفمس انت دارج أماس القصرتش زنزيت زنزي تعمر العلي عمر الواد عمر تخامت ولا تعمر جهنم والتكبر والقابة تدين مدن سفلي يتغرس القصر عاد لاش غرس نعميه ان شاء الله يشرب بالقصر جنت الرايكين يتامى وش سنايكين يتامى من نش المدنة تقد عمي سنغ دديس لحت كراسيت ليس يخدم الصانع مدن يتجن تاع ربي انت ملياردير مين يشمي حج مين يشمي اعتمر مين يشمي خلص على الاخر تاعو مين يشمشي يعيش سفلي وسي عمي سي ددي لحت كراسيت ليس منكر يا سي عمي يا سي الوكيل راك تاكل جماع راك تاكل النار اشي عدب ربي الدنيا قبل الاخرت غزر الضمير شو التالي قارج الاثم ما حك في نفسك وكريهة للطال عليه الناس وش قير ويتقير لكن تفلع كل كل قلادي راجع الضمير جاجس بالتالي قارج شي مار لي قارج كتبي ديك لي ولي والسن مدن بس ربي لا يسن ربي لا يسن لا تخفى عنه خافية ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أن ريك المدن بالعكس المؤمنة تتمر النبي صلى الله عليه وسلم حكى قصة نويتين الأجير يقل الصانع يخدم يقل المعلم في زمان قوام سابقة يزن المعلم أن يسش العرقس يسش العرس كامل لباي الشهريتس وتتف وزديباي إن الله أعلم ولكن المعلم أني مؤمن تقي دورع يخدم عرب ويخدم على العباد يبدأ أن باي أني شهريتني يتمرست شهريت تدولد تقنويك لي دزعلوك تدولد ما بين شعبة وشعبة جارورير دورير دلغاني متفونا سندلمان صابيني مرتج يحتاج دبنادم ساعات ساعات قلت تطمون نغتين والسحق غم بعد أطاو ديك الوقت تحتاج فان أجيرني أن صنعني يو ديك الوقت يحتاج شهريت يحتاج يتلس يزوال المول الشي المعلمس باش كاسو الشهريت الناس وشي تحمل لك العرقك إذا كيقول تشمرة وسيوشي الشهريت وسيوشي دلوفل بس إني شانري نعم نعم دقيوس ساعات ساعات شادت فايتني قناس يعني أخ القيمة من السبعينات لقيمة السبعينات لقيمة الثمانينات ربا غنهدا انت اللي خدمت اللي تمور السيس اللي سازل لساتولي لوزينة القنصر اللي تمور ميو درانو يتلي اسير لقيمة السبعينات بوك الداد ربا غنهدا غاية قاع حلول اختني السبعينات يما تنترد من خاطي المؤمن والتاقي بالتيجو الناس يشن غايت لتيا ياوي تمنى انني العديرة الانتيسة جار وريد ورير يغزو تشور بتد الغانين بتد تفون ناسين بتد المال الناس قار الخيرو النت زايت لت انا الشهريت نيس خدم غاشت ربي جودي سنمرت انا واني لا الاجير نيسان عني دغم تدبوك الداد يسوك كلش وسوشي ولا حياد الحقس زايت لس لاش غسليك رامس زايت لس واني توصاب ماني يدفن الغار انت ديك تسن تولا تغفس نقل وضغيس الحاصل الغار الغار الخلاء ليش كتراك تفر ولا يقل عبدي فقط سيسن غير ربي إنا يا ربي بات العمال المعاملة يو تجيخت يودمت فرج غفنا يتجامى ضغى يكحس يكحس ضغى بمعاملة ترضي الله بات وليه ويكحس ضغى الدنيت الدغت كحس جهنم اسود للجهنم لاخرت ان شاء الله يعدونيو ايتلي مدن كذلك سويتلي مدن ايتلي تروان غايد بابا لان يغلب يد بابا ظل من تروانس يخدم من ميس معاس ليك تيرا ليك قنوالو ليك قاسو الشيد من ميك شيد بابا ادي صاراني ادي ادي حوزي دي فهم بتا حكي زيتلي بابات ادي غطاوت كلش وشنا من او دمتان بلك الشباب ادي غطفورسد يغلب يد بابا ورسن تروانس يغلبوا الورث من دحفاد من سندح على الورا ربا غني فهم يعاد بابا آري يا سيد لي سبابي من ميتش جيتان وبراني أخدام بتتونت آري مديوسو القوام صفا شابا تاغتش وجا والجارانغ آري وجا سيد ليس دلحقس بس كميت موت دو تقال مشاكل وليق قبتو خدمه مع بابا كيليغ لا لا وصية لوارث بصح العرق ثياوي أتياوي إلي السوارة سيني بابا سوشي دايت لك هذه حمقها بابا سيني دعوة شرط وغيت شوف أمولتي زعك دعوة شرط دعوة شرط تطف تونيو أبدا توني دادو توني دادو من نشني دبابا لنبغي من طروانسن لدبابا نسبيد من طروانسن سيرتو باتا تقاتش نماس باتا تقاتش نماس تمصوخت تستجي تستقاد كنبوشت أسبي المخص خلاص أدلو تامتو تامزوار تبيريمي تاروي مزوار تبيريمي المشاكل أدلو يارو معاسي فلوس دي جديد كل شيء دي دوام عينين دي كل شيء عينين دي قليل قليل قليل تاشنالة تخدم يودو من ربي أتشناول كتير ربي كتير ربي كتير ربي واش عالت فاوت واش عالت فاوت واش عالت فاوت يا وينكم أتشناوين إلا كيم تشعلم تفاوت لان طارواديز على كتبتو التامزوارت مظلومين مظلومين مظلومين بابا سنشا سمح قنسن يزعك طن السبب تاشنا الى الشعر تفوت وندو النيت شما تمتد ارجاز هادي مات قاع نمت دار نشدو دانيل دار نو دانيل غنين انا بيت الدود انا بيت الوحشة انا بيت الغربة هذا ما عددتك فما دعد التاني ربا غنهدى عيد بابا بتفي ما نوم سبحان الله العظيم كيف هتم الشدة على غشتام الزغط انا جسم مرتام طول ساشي تدخل هذا هاو دمون كروني سبحان الله العظيم راك راجل بطلنا عندو اذا كمل عندو السنت اتحيل السنت فاش كدر مرتام طول تمزوات نعم وجدة حرام سنة محمد صلى الله عليه وسلم تريد ربعة تكون مؤمن كون فاكسيني كون عادل كون تقي وارتملى غادي يملش سبحان الله دي قص خلاص هذه ما تجيتيا الا من رحم ربي وتعمي لا تشني وين ربك انت حفظ خلف انت ماما خلف انت ماما وجار ماما رباش المردست لا تشني وين تفلفلا تلفسا الهمس السطو الهمس تخدم رجازس التوي كلش هذا منكر أبابا كنت بابا كون فاكسيني كنت سي كنت سي وتكون الجن فوس نتشنا تسوقايا حاجة كر ر ر راجل بدمتو تشنا تسوقات لا إله إلا الله كذ مسحور تجاش ذقش دور جزادور اي الله لا إله إلا الله يبيع خلاص طمتو تندمز وتو تخلط مع السيم شامت سيريا الزيمورا مع بعض تصبر راس السمان تصبر مع اسمي سيريا تصبر راس ماما الزدقات السني جول سنت بولبولين يكمل وشنو تكمل رباش يبارك تسقود يا ربي اعدل ورفع كثروات وش سنيت لينسن ربا غني هدا جهنم تعر اي تمدني عر وجيا راس فتي طفل حق سيني توغي الدعوة الشر سبحان الله العظيم ماشي نقى الحق الوالدين كذاك الا الحق البورخس الحق الاولاد الوالدين الحق طروان مغيلين الحق اعطي كل ذي حق حقه الوالدين في الحق نسن ربا غنهدا تنبر كذلك طروان ربا غنهدا نحافظ غفسن وسنتسبب دعوة الشر وسنتسبب المشاكل من شنيد بابا سوفغن طروانسن غبرة صفرين يخدم على بابا 15 عام 10 سنين وزيبين ولا حيه ولا حيه سبحان الله العظيم هادي دولي شري يشري هذا منكر هذا اري ياري كذلك سي المظالم ايتي لا نجارت سدنانا وسالت سيدك تمطط ناري لا غير ايتي مع ورشاتك بصح كون هاديني غاموني ايدك تشكرت انا وما شايزعك وتنج ولتيري اري ياسي الزوج ياسي الزوج ايا رجاز بات تمطو تبنى معات اري قالاش انت الدار دايكي نهليك اري تحقص بات تموت تمطو بات تموت دوني دايك ليس وتوريت دايك ليس وتوزوني اسكمل داك من الحقص نورت روح لسيرو كان الجبل اللي تمطو توشي داج انت دارتو النس هذا مول عاطف جرانه تم تجوش شرق ستبر هم يوري هم يوري هم يوري هم يوري اري تامر تلاجت اري سبحان الله اكبر ايه في القران ايه الدين ونتيري ونتيري كاع سنوزقني ناي الي غادي يقنوا منيتو 40 مليون هاموني ضادو الله الله كاع وانت سيمارو نغني الي غادي بابانهم 40 مليون ناس ولا كثيره باش ولا كثيره خلاص انا يمني تقتل انا انا شو شخشن وشي يد وشي غاس وشي شتن حمك ما تيوض كيف 40 مليون ناس كثيره ليش والو كاع ليش وني يسيني دروحك لك بوبي دعاكم الصالح نشترى انا لي توات حمقت فقدت من جيدا يمارو توفي التحن الترزم تخذ ربط النعنع اري لش خدشري يا لخطزاتنا باركة لجيب انت من جيدا اشين يصاول انت من جيدا صحاب تحونا كرهن ان تفنس بجيدا تفن محبحين اري اختلني نسوي تسلو اري اشتريتو ربط النعنع 1500 في يوم كذا من فلان اش تموت صبحة تموت صبحة تموت ان شاء الله هاش سخفرة تموت هذا فنطاروات الجيبات الجيبات نصرى وانت مشيدة ربطة نعناع انعم دينار تقعد معلق في قبرك دينار ميات فرق تقم معلق انيلتش اندو دي مسلم واللي انضمني مالك القمداني واللي انضمني انزلت النفس ما عدناش ضامن انزلت النفس ابدا الله قادر يطفي ما رقبة النفس وجد عز والغرنة ولا دمون سوغ ولا صبحة ولا دمسق يعاد الناري أي تلين بعضنا الناري وكذلك سل مظالم صحابي شرين الكريات عاد بدني ما أقول شرين أدي ستحك الظهر سنتغات حماليك لك وضعهم بان لك قد قد حماليك شري العلي شري أدي حن غفصة سيشري وجي غيولي تخلص بلا سيستي ايتليس لي بريزر زينت الوان برزينت فوضى غزوت وحدت الدرت سبحان العظيم ومن بعد دي بدا خدا اسدي بدا ما مش تبدد ما وني لي شت تبدد قما طاو التاريخ احمق ايتليش رب يرحم والدينك ولو غاني كود عدقم خم ملياردير يلي تسحقس ديتليس ديتليس والقر غاني يقني واسي قني طول غرس وتخلص لجري يسوى ياس الناس حماك لا غاش شهور تخلصت الناس ضابوش قد قمخم تسكات شهور على السادة في منس ما لنا خاطئ سموك السكاء سيو بدأتك سعزو تشري دي ناس لشغيري باتي تشري سموك السكات وشيت ناس باتا مش غد سكاوتيش إنا مونا والسلام زوار والقرى السلام جارو يعاد البغني هذا أيت لي وإلا توت كانت تطلع حرام كانت عشاء الحرام مدام تصحصحن غفنا دعا نقول التويق بيل يودعوا رمضان والتويق بيل يودعوا العمرات والتويق بيل يودعوا عرفات والتويق بيل لاش والتويق بيل قال يطلب مدن والتويق بيل فأيت لي ثم أيت لي وكذلك أيتم الصنع خاصة نوسي المعلمس يشستونت نشين تقيمة دي بعضانا المشكلون تيري أسيوان شار دي بعضانا لغش التلت لا غير شال الربع لا غير شال 1% لا غير 10% يوا خلاص الخدمه تاعكم الساعه اخدمت انا فا مسكو يمارو مسكو نمشي خلاص عام عامين ثلاثه وني تلاحظ الله يبارك الخير هذا توصل على بالعقل حمولك بينيد بينيد سطح وش تفهم هذا حماك شكي غير غدك شو لا حول ولا قوة الا بالله العظيم وني قرموني يسقوا كولا سقوا العمرت واش من عمره خبار العمرت تتلعنت تتلعنت تجي الزرادي مدن تصدق دي مدن ما تدير الزرادي ما تديرش الكباب والعرض مدن ودد حقوق الزار وشاسني مدلين دي الزار الرسمي تلسن صناعة الزار لكن دي ما تكادن دي ما انت معاتم زار وطلع فاصل زارتنا باركة بس حربو تيد النفس يا ويلك يوم القيامة رب شبهة العالمين سيابون آدم إلى آخر إنسان وكل أقوام وكل جناس وكل أنبياء وكل جنون وكل ملائكة أشخص شان منافق يشو العرض مدن يشو يتن الصنع يشو مدن يجو مانس يبنى المشاريع يجو مانس تصدق مدن واتصدق الريت المدن قبل أصدق وني ونك حكي روند واقع على شغير 4 أيام قيمة معيقن وجان 100 مليون كلاه بوبي يزوى كلش لجو انت عتربي الصانع ويمدن تلقص والله العظيم توني واقع دخلوا زاد السوي الناس تكتر داول الشهمة صيقن شرع اش دك الشهمة عشان صار عرضك هامي الدنيا الدنيا جيفة وطلابها كلاب مي يوضي قنحة دي يوض الدارشتو الحديث والطبق درفس هذي عاد الدنيا تتفولس يدول دادي الرزل عرض الصانع اتي تهمس الزينة نغاتي تهمس السرقة هامي باش يكون ستي شيء تليس هذا مركر ولا ترسمولي ولا ترسم العمر تولي ولا دي بتجري فاس ربي ولا تشفى ربي بالدنش قمة دمت الظلم وظلمات يوم القيامة أتوت وش الدين غد شاشت شبرت مجيدة الدين يكلم الدين الرأي يكلم الدين الرأي يكلم الدين ليش غش قاع تواضع روحي نسي الناري حمولي يا الناري ليش غير الله غالب حما قد خلما غدش صانع يا الناري كي تيليد كي ربي غادش ظلم غادش اري تجديني قد الله الشات متد اقل قليل اتحن نغفت شوالتا اصدبر الناس سلك زيقون شان انا غادي سامح ربع عني هدا انحفظ صدين لنا ان الظلم ظلم ظلمات من القيامة وكذلك السي الظلم اصلا وش انتمورع اصلا وش اموني نشبر اترقد لغز 5000 هكتار يا خيرك يا ربي هذه مره هذا مره تجد الدين ديني قاع ومبعد سبحان الله مدوس هذه السيلمارو نفسيتس شيطانس السيني خاني في جمارو سوغلان بيان عن 25 سنتيم باش البلان تشد قيم دوادو يا ودي يا ويلك 20 سنتيم تني يوم القيامة ربي يا شيني